أنا شاب مسلم كنت أعمل في مكان التصوير كعلم أن التصوير حرام، ولكن كنت أصور وأحمل الصورة نادرا جدا، وفي نهاية الشهر أعطيت راتبا، كان هذا الراتب حلالا أم حرام؟ لأنه قد يكون دخل فيه شيء من ريح التصوير بدون جزاء الله. كنت أعمل التصوير علما بأني أعلم أن التصوير حرام، ولكن كنت أصور وأحمل الصورة نادرا جدا، وفي نهاية الشهر أعطيت راتب. هل هذا الراتب حلال أم حرام؟ فالتصوير من الله جل وعلا فليآدم مخير كل ذلك. فالواجب على المفاعل التوبة يا رحمن الرحمن هذه العودة إليه.